اهلا وسهلا بالرفاقه والاحباب اعدادي ما هل المطر وبرض العود والله ما قلت امضاهي وكذاب لا والذي ثبت على الحق داوود لا والذي ثبت على الحق داوود يا مرحبا ما بان نجم وما غاب بهل الوفا والمجد والجاه والجود يا مرحبا ما بان نجم وما غاب بهل الوفا والمجد والجاه والجود أقولها من قلب مخلص ومرحب واثبت لها حجة دواليل وشهود واثبت لها حجة دواليل وشهود والأحباب إعدادي ما هل المطر وبرض العود والله ما قلت امضاهي وكذاب لا والذي ثبت على الحق داوود لا والذي ثبت على الحق داوود لا همنا نشر الدعايا ولا العاب من ناس منطقهم على الشين محدود لا همنا نشر الدعايا ولا العاب من ناس منطقهم على الشين محدود ما همنا لو ذمنا كل كذاب أيضا ولا جنا على درب منقود أيضا ولا جنا على درب منقود أهلا وسهلا بالرفاقة والأحباب إعدادي ما هل المطر وبرض العود والله ما قلت امضاهي وكذاب لا والذي ثبت على الحق داوود لا والذي ثبت على الحق داوود لو يدري اللي ما جاب بنفسه عجاب إنه ضعيف ومرجعه قبر والحود لو يدري اللي ما جاب بنفسه عجاب إنه ضعيف ومرجعه قبر والحود له ساعس بسو ملك دار ينصاب عقبات ترف لبدي يمشي به الدود عقبات ترف لبد يمشي به الدود إعدادي ما هل المطر وبرض العود والله ما قلت امضاهي وكذاب لا والذي ثبت على الحق داوود لا والذي ثبت على الحق داوود